لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. حسبك إلى الله. خلاصة هذا أن ما يخطر بنفس المرء من إزالة منكرات فاشية في البلد، منكرات عظائم، له حيال هذا حالتان: إحداهما أن يقهر نفسه على محاب الله سبحانه وتعالى، ومن ذلكم أولا القدرة على الأمر والنهي، وثانيا العلم كيف يأمر وكيف ينهى، كيف يأمر وكيف ينهى. هذا لا يلام على ما يخطر بنفسه. على سبيل المثال، حينما يرى في بلده جلكم الله خمارة، هو يغلي في نفسه الغضب والغيرة ويقول في نفسه أنه سيكسرها ويحطمها أو يحرقها، لكنه حينما نظر فيما يؤول إليه الأمر من مفسدة أكبر منها، لأنه لو كسر هذه الأماكن، أماكن الخنا، لعدا السلطان المنحرف ولتعدى على الدعاء، ولا نال شر هذا التصرف مئات من أهل العلم والفضل أبرياء. كفى، هلا ما أمرني الله بهذا، ما كلفني الله به، لا يلام على ما كان يخطر بباله. الحالة الثانية أن يندفع، يقول هذه منكرات وأنا أستطيع أن أغيرها، أن أكسرها، أن أزيلها، أن أتلفها، أحرقها، أفجرها، أدعو قوما معي بالعصي والفؤوس والمعاول حتى نتلفها غيرة على دين الله. هذا يلام لما يجره تصرفه هذا من المفاسد العظيمة. نعم. وأهل السنة وإن كانوا يجدون في نفوسهم الغيرة والحمية لله وبغض المعاصي الظاهرة وبغض المنكرات الشائعة، لكنهم يمشون مع النصوص، يسيرون حيث تسيرهم النصوص، ويقفون حيث توقفهم النصوص. نعم. قال رحمه الله: ومجرد الحب والبغض هو هوى، لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله. ولهذا قال الله لنبيه داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله، وهو هداه الذي بعث به رسوله، وهو السبيل إليه. أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لا ينطقون عن هوى، إنما هو الوحي. فلم يكن نبي من أنبياء الله بدءا من نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين يتصرفون بالهوى. ولكن أحيانا يجتهد النبي، أنبياء الله يجتهدون، واجتهادهم له أحوال ثلاثة: أحدها ما نزل الوحي بموافقته. أقول أنبياء الله يجتهدون فيما لم ينزل عليهم فيه وحي، واجتهادهم له أحوال ثلاثة: أحدها ما نزل الوحي بموافقته، فهذا شرع لا مرية فيه، وثانيها ما سكت الوحي عنه، فلم ينزل بعد اجتهاده بموافقة ولا بمخالفة، فهو شرع. ووجه ذلك أن الله لا يقر نبيه صلى الله عليه وسلم على باطل، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يأتي الباطل، وقد اصطفاه الله واجتباه وهداه وكمله وكمل به. الثالث ما نزل الوحي بخلافه، فهذا ليس بشرع، ولكن لا يثرب على النبي فيه، ولا يقال إنه فشل في كذا، النبي فشل في كذا، أو يهجم على خطئه كما يهجم على سائر البشر، كلا، وإنما يمر، يقال عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم على كذا إمرار فقط بدون تثريب ولا تشنيع، فهذا سوء أدب مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. نعم. ورد إليك أخير. نعم. أسمك يا شيخ. أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، لي أقارب أدخلوا أجهزة التلفاز والدشوش في بيوتهم، وقد قمت بمناصحتهم فلم تحصل الاستجابة، وأنا الآن أخاف على أهلي أثناء قيامنا بالزيارة، فهل أمنعهم من الذهاب إليهم أم أن ذلك من قطيعة الرحم؟ هذا يجب عليك النظر إليه، فإن كانت أهلك من ذوات الصلاح والعقل الراجح وتتيقن أنها لا تتأثر وتحسن التصرف فلا تمنعها. الحالة الثانية أن تكون ضعيفة وتخشى عليها من التأثر بما تبثه هذه الأجهزة من المناظر السيئة، فوجهها إلى أن تجلس في غير هذه الأماكن. فعادة البيوت واسعة فيها أماكن للجلوس الخالي من هذه الأجهزة. ثم النظر إلى التلفاز والدش، أنا حسب الاستقراء والنظر ظهر لي أنها أجهزة، والعبرة للمستخدم والاستخدام، فمن كانت عنده القدرة والسيطرة إلى أن يستخدم هذه الأجهزة فيما هو نافع من أخبار ومحاضرات شرعية على السنة وبرامج مفيدة فلا مانع، لا نستطيع أن نمنعه ونقول حرام عليك إدخال التلفاز أو الدش. ومن كان ليست عنده فرقان وإنما يأتي بالدش لأنه دش لينظر في كل ما هب وجب من المعروضات، فهذا هو الذي يناصح ويبين له بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: ما الحكمة في تفريق النصوص الشرعية في طريقة المناصحة بين ولاة الأمور وعامة الناس؟ لأن ولي الأمر بصلاحه يصلح العباد والبلاد، وبفساده يفسد العباد والبلاد. هو ظل الله في أرضه، هو خليفة الله في عباده، فلا بد أن يساس. عامة الناس كذلك، لا يفهم أو لا يجوز أن يفهم أنه تشاع المنكرات في مناصحة العامة. فلو قلت: يا مدينة كذا، إن نساءكم متبرجات مائلات مملات، أخطأت وهتكت أعراضهم وسفهت أحلامهم، وفيهم من الخيرين وأهل التقى والصلاح والإصلاح من هو بريء، وفيهم من هو مغلوب على أمره. لكن حينما تأتي بالنصوص الشرعية وتبين آثار التبرج، تبرج النساء وخروج سافرات على الأمة، وتحذر الرجال والنساء من هذا المنكر بالأدلة بالنصوص الشرعية وبقول من سبق من أئمة السلف، وتعرض عليهم الآيات والأحاديث وتفسرها، ما أنكر عليك أحد، حتى لو كانت بنته أو زوجه كذلك لا يستطيع أن ينكر عليك. فلا يظن أن الناصح يهتك أسرار الناس ويفضحهم ويشيع ما الكثير منه أبرياء ويعممه عليهم، هذا منكر وليس بمعروف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما المقصود بقول المؤلف رحمه الله: ومن ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي؟ يقول: هل هو إبقاؤه في المدينة أم إقراره على نفاقه بسبب الأعوان؟ هذه العبارة أنا كنت أريد أن أنبه عليها لكن فاتني ذلك، هي من باب التسامح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقره إقرارا بمعنى أنه يوثقه على عمله، كلا، وقد نزل القرآن فيه يثرب الله على المنافقين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم القول البليغ في أنفسهم وإنما سكت، لأن النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وتظهر أحيانا على ألسن هؤلاء عبارات قبيحة مثل سم من كلبك يأكلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يشجر عن هذا لكنه سكت عن الرجل لما ذكر المصنف، وقد أسلفت لكم القول في هذا. فالإقرار إذن له حالتان: إقرار بمعنى الموافقة للفاعل أو القائل، وهذا في الأمور الحسنة، هذا سنة. الآخر إقرار بمعنى السكوت عن القائل أو الفاعل درءا لمفسده أكبر من أمره ونهيه. هذا هو مراد المصنف رحمه الله. نعم. نختم بهذا السؤال أحسن الله إليكم، يقول: ما رأيكم أحسن الله إليكم في من يقول: أنتم أيها السلفيون تحذرون من التحزب وتتحزبون وتقعون في التحزبات، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا القول عادة يطلقه صنفان من الناس: صنف جاهل يتبع كل ناعق فهو من الهمج الرعاع، وما أحسن ما قاله رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، أعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وهمج الرعاع، يتبعون كل ناعق. فهذا صنف منهم. وصنف آخر صاحب هوى، وقد جرت عادة أهل الهوى أن يعيبوا بما ليس عيبا، هذا أمر. الأمر الآخر في التحزب، في الحزبية، ما هي؟ أنا أقول كثير من المنتسبين إلى العلم وهم على سنة فيما نحسبهم والله حسيبهم، لكنهم ليس عندهم ضابط للحزبية، فقد يفسرون أمورا بالحزبية وليست بالحزبية. من ذلك أن بعضهم إذا رأى عندك مقسم بالأعجمية سنترال في بيتك أو في مكتبتك قال: هذه من مظاهر الحزبية. إذا رأى أن في بيتك كاميرا يتعرف بها أهل الدار على من يطرق قال: هذه من مظاهر الحزبية. إذا بنيت مسجدا وأنشأت مدرسة وجعلت روافد تمد هذا المسجد وهذه المدرسة قالوا: هذه من مظاهر الحزبية. وكان يجب على هؤلاء أن ينظروا بوعي وإدراك لإشارة ابن تيمية رحمه الله إلى الحزبية. قال رحمه الله: ومن نصب للناس رجلا يوالي فيه ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن الحزبية والتحزب الممقوتان هما الانحياز إلى جماعة أو شخص، الانحياز إلى جماعة لذاتها، الانحياز إلى شخص لذاته بحيث يوالى ويعاد فيه. فإذا أهل السنة حين ينحازون لا ينحازون إلى رجال لذواتهم، وإنما ينحازون إليهم لما هو متقرر عندهم أنهم أصحاب سنة. ولهذا فإن من أظهر بدعة مقتوه، وإن كانوا في السابق معه يحبونه ويدبون عنه، لكن ما دام أظهر بدعة وقامت عليه الحجة فيها فإنهم يرفعون أيديهم عنه ولا يعدونهم منه أبدا، لا يعدونهم منهم أبدا. بخلاف الحزبية الممقوتة فإن الموالاة والمعاداة في الأشخاص أو الجماعات المعينة أنفسهم. أهل السنة ينحازون إلى السنة وإلى أهلها، ينحازون إلى الصحابة رضي الله عنهم لأنهم صفوة الأمة وإجماع الحجة، ينحازون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عباد الله عنه شرعه فينحازون إليه لذاته، لأن الله اصطفاه واختاره. أما أفراد الناس وجماعات من الناس فلا ينحاز إليهم لذاته. ولهذا فنحن نمقت الجماعات الدعوية الحديثة لأنها ليست على السنة في أصولها وقواعدها، وإن كان عندها شيء من السنة، لكن البدعة هي السمة الغالبة على منهجها وقواعدها وأصولها، إذ هي تستمد ما تستمد في الدعوة إلى الله كما يزعمون من مؤسسيها ومنظريها من بعد. أما السلفية فإنها لا تستمد أصولها وقواعدها من البشر، بل تستمد ذلك من الوحيين، من الكتاب والسنة، وعلى فهم السلف الصالح. ولهذا فإنه يسوغ لك أن تسمي كل نحلة منحرفة، سواء كانت تبليغية، إخوانية، معتزلية، جهمية، أشعرية، لك أن تسميها فكرة لأنها من أفكار البشر. أما السلفية فلا يسوغ لأحد أن يسميها فكرة لأنها مستمدة من الوحيين وعلى فهم السلف الصالح. فمن وصف السلفية بأنها فكر يقال له فكر من تريد، أنت قلت السلفية أو قلت الفكر السلفي أو قلت التيار السلفي، فكر من؟ فإن قال فكر الله وقع في القول على الله بالبداء، وهذا هو مسلك اليهود، يقولون البداء أن الله بدا له، وهذا يستلزم سبق الجهل على العلم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وإن قلت فكر محمد صلى الله عليه وسلم، معناه أن الرسول كان يفكر يفكر يفكر وكل ما خطر شيء قال للناس خذوا هذا عني، وهذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازمه أنه لم يكن مبلغا عن الله مراده من عباده شرعا. فاحذروا هذا يا أيها المسلمون والمسلمات، لا تسموا السلفية بالفكر، لا تقول الفكر السلفي. وإن كان هذه عبارات كثير من الأدباء، والأدباء إلا من رحم الله لا يضبطهم لا كتاب ولا سنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.